يقول لك الناس اللي تحت مستوى الفقر اللي مش عارف ايه. ولو نظرنا لمن تحت مستوى الفقر، ما من سائل الا وهو غني جدا. اذكر في الدكتور خيري مره اراني واحد جاي بيفك عنده فك، يعني بيقول لي بيجيني كل يوم يجمد المجمد، والكلام ده من فتره ممكن حوالي 7-5 سنوات تقريبا. فكان في كل يوم يفكفك له ما فوق ال 100 جنيه. 100 جنيه طب 100 في 30 هو ممكن ياخد له يومين اجازه مثلا. انا طبعا مش بعد وراه، بس انا بتكلم ده على ايه، على ما اراني دكتور خير. فبيفكوا له مثلا فوق ال 100 يمكن كده الدكتور محمد بيمر عليه حاجه زي كده، بس الدكتور محمد تقريبا ما مش مصاحبينه قوي زي الدكتور خير. ففوق ال 100 لو 100 في ال 30 بحوالي 3000 مش كده؟ 3000 ده لو جبنا يمكن رئيس الوزراء مش هيكون 3000 جنيه الراتب. فاذا الفقير، ومش معنى هذا ان احنا ما ندلوش، يعطى، لكن انا قصدت التوجه بقى للمسكين الذي لا يعرف عنه احد شيء. ممكن تراه موظف، ممكن تراه مثلا في صفه، اي صفه من الصفات، شكله كويس، لبسه مش عارف ايه، لكن في عوز، في احتياج شديد جدا. فهذا الذي يلتفت اليه وينظر اليه، لان هذا احوج من غيره. ولكن المسكين الذي لا يجد او ليس له غنى. وذلك اصحاب السفينه سماهم الله ايه؟ مساكين. واما السفينه كانت لمساكين يعملون في البحر. وكان وراهم ملك ظالم فاردت ان اعيبها الايات. فالشاهد هنا بان المسكين هو الذي ليس معه ما يكفيه، بمعنى عاش في عيشه معينه ثم نزل ووقع به الضر، فهذا الضر اساء اليه فلا بد انه يعطى. لكن مش معنى هذا ايضا ان بعض الناس يا اخواننا بيوجه الاموال في غير الحاجات. يقول لك فلان ده مثلا فقير او مسكين، عنده 5 بنات أو 6 بنات وكل بنت لها دروس خصوصيه، الدرس الفلاني مش عارف بكام وبكام وبكام وبكام، هل هذا تلزمه زكاه؟ الجواب لا. لابد ان ننظر الاصل الشرعي، يعني الاصل الشرعي هو، وهو متصور انه ممكن فعلا يبيع لحمه. يعني بعض الناس ممكن يبيع اثاث عشان البت يدي لها دروس خصوصيه ويدفع لها مصاريف الكليه والكلام الهكس ده. هذه مصيبه كبيره جدا. فلذلك لابد ان اعرض كيف اصرف هذا المال. واحد مثلا مدخن، واحد مثلا عاوز يشتري عشان ايه، عنده تلفزيون اسود ومنيل بنيل عاوز يجيبه ايه، ملون ومسخن بسخان، من هذه الاشياء يبقى هذا لا يجوز له ان يعطى زكاه ولا اموال اطلاقا. فلابد الانسان يرمق، لان المال هذا امانه عندك. من الذي يستعين به على الطاعه؟ طبعا بعض الناس بيعمل بحث اجتماعي، وانا بحبذ هذا يعني احمده، بس شريطة انه لا يغالي في هذا. يعني اعرف هذا المعنى. احد مثلا اخي بيحكي لي بيقول لي في واحد قريب لنا ما يعملش المحشي الا باللحمه، ما فيهاش مشكله، ورغم ذلك بيسال بيقول لي انا ظروفي تعبان وانا حالتي مش عارف ايه. طب ما هو المحشي باللحمه ده، طب ما لو شال اللحمه وكان المحشي عادي هيوفر ثمن اللحمه، الى غير من هذا الاشياء. فالانسان لابد ان ينظر وايه، يعني اين يضع هذا المال الذي مسؤول عنه، بحيث لا يكون تلف وإتلاف لحقوق الغير. إنك ممكن مثلا أنا والله واحد قريب لي بصله، زي مثلا واحد أخ من الإخوة جاني وبيقول لي في واحد على الفراش وبيموت ومش عارف كده، وعاوزين يودوه ما أعرفش مستشفى إيه ويعملوا ويسوي إيه، وفلان هذا لا يصلي. فطبعا تارك الصلاة بمعنى تارك إيه؟ كليته. لأن الواحد يصلي على سطر ويسيب سطر لا يسمى تارك، وإن كان مرتكبا لكبيرة أعظم من الإيه؟ من الزنا وقتل النفس والربا واي شيء. اعظم مصيبه ترك الصلاه. والترك درجات، في ترك كلي وترك ايه؟ جزئي. الترك الجزئي لا يقال تارك، يعني بس مرتكب كبير عظيم لو ترك فرض واحد. لكن تارك خالص، ترك كلي، لا يصلي لا جمعه ولا جماعات ولا شيء، هذا كافر لا خلاف عليه. فبالتالي هذا الرجل هل يجوز انه يساعد او يعطى من الزكاه؟ لا يعطى من الزكاه ولا يعان باي شيء. وأهل العلم يعني الأكثر من أهل العلم يقول لا يقبر في مقابر المسلمين، وبعضهم قال يلف كذا ويدفن في أي مقبرة والعياذ بالله. إذن القضية هنا لابد أننا كيف يعني السبيل لإيصال هذا المال. بعض يقول لك أصلا أنا بجيب شنط بفلوس الزكاة عشان كل واحد يشيل صندوق. والله أنا كان أمي بتعمل لي حتة قماشة كده ونعلقها في الكتف ونروح بها المدرسة، قماشة عادية. يعني القضية مش قضية صعبة، لازم شنطة وعليها البطوطة وشنطة كده شكلها أزرق وأحمر وأخضر وتبقى من فلوس الزكاة. من قال هذا؟ من قال هذا؟ فلابد يا أخواننا